بدر إبرة. الموضحة هي الشجة، الشجة في الرأس والوجه خاصة، وأما إذا كانت في البدن في الكتف في الظهر فنقول لها جرح، وإذا كانت في الرأس أو الوجه نقول شجة. والموضحة لأن عندنا الحارصة الباذلة الدامية الدامعة السمحات الموضحة ثم الهاشمة اللي تهشم العظم ثم المنقلة اللي تجعل العظم يتطاير غير موجود. لكن الخمس الأولى هي حكومة والخمس الثانية هي تحديد، فالموضحة هي خمسة أبعرة، والخمسة الأبعرة نصف عشر البيح كما في حديث عمرو بن شعيب. الشاهد عندنا عمرو ابن شعيب عن أبي عن جده، فعمر يروي عن أبي، من هو أبوه؟ أبو شعيب، وشعيب يروي عن جده، شعيب ما يروي عن أبي لأن والد شعيب محمد، ومحمد مات مبكر. فإذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن هذا يتكرر عندنا، عمرو يروي عن والده، ما اسم والده؟ اسمه شعيب. وشعيب يروي عن جده، ما اسم جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص التقي العابد الزاهد الورع الصحابي. وأما والد شعيب فاسمه محمد، وقد مات محمد في حياة أبيه. فالابن شعيب يروي عن جده، وعمر يروي عن والده شعيب، وشعيب يروي عن جده ولا يروي عن أبيه. فإذا جاءنا سند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نقول عمرو بن شعيب يروي عن والده، من هو والده؟ والده شعيب، وشعيب يروي عن جده يعني جد شعيب، لا جد محمد، لا جد عمرو، لأن والد شعيب محمد، ومحمد مات مبكرا. فإذا ورد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فنقول عمرو عن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه هو جد شعيب، عبد الله بن عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص نعرف أنه القائد البطل المقدام فاتح مصر رضي الله عنه وأرضاه. وأما ابنه عبد الله فهو التقي العابد الزاهد الصحابي الجليل. نعم. حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: لا تباع رباعها ولا تشرى كنوزها. نعم. رواه وعن مجاهد المرفوع. وقلنا إن البيع الآن على ما فيها من البناء، وعلى ما فيها من الديكورات، وعلى ما فيها من الكهرباء والماء، وعلى ما فيها من الأصفار، وعلى ما فيها من الأخشاب إلى آخره. نعم. وعن مجاهد المرفوعة: مكة حرام بيع رباعها حرام إجارتها. رواه سعيد. وروي أنها كانت تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره مسدد في مسنده. لأنها فتحت عنوة، والدليل أنها فتحت عنوة مجيء أم هانية رضي الله عنها تشتكي أخاها علي بن أبي طالب، أمنت اثنين من أحمائها وأراد علي رضي الله عنه أن يقتلهما، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فقالت إني أجرتهما، فقال عليه الصلاة والسلام: أجرنا من أجرت يا أم هانية. وأم هانية هي بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أخت علي رضي الله عنه، وكان بيتها قريب من الحرم. ونأخذ من بيت أم هانئ فائدة، وأن مكة كلها حرم، فيقول عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء الثابت أنه من دار أم هانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها، فدل على أن مكة كلها حرم. المسجد الحرام المقصود به مكة بكاملها تسمى حرما، والصلاة فيها بكل مكان من مكة، يعني في العوالي، في العزيزية، في الخازية، في شارع الحج، في الرصيفة، في وادي جليل، في أي مكان الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، لأن الله يقول سبحان الذي أسرى بأرضه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بينما الإسراء كان من بيت أم هانة رضي الله عن الجميع. نعم. ومسها عنوة ولفتت بين الغادمين فصارت وقفا على المسلمين. فصارت يعني ما كيب الوقفا، والوقف هو تحبيس الأسل وتسبيل المنفعة. نعم. كبقاع المناسك ودليل فتحها عنوة. كبقاع المناسك يعني مثل عرفة ومزدلفة ومنى، ما يصح إنسان يتملك فيها. نعم. ودليل فتحها عنوة خبر مهانة في أمان حمويها وتقدم، وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل أربعة. بقتل أربعة فدل على أنها فتحت عنوة، ولو كان صلحا لما قتلوا. نعم. وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل أربعة وقتل منهم ابن خصم ومكين وغابة، فإن سكن بأجرة لم يأتم بدفعها حاجة. نعم. ولا يصح بيع ماء. نكتفي بهذا على أن نكمل هذا البحث إن شاء الله في يوم الثلاثاء، أما في يوم غد فكما هو مجتمع قراءتنا في فقه المواريث، ويوم الثلاثاء إن شاء الله نعود إلى درسنا هذا لإكماله هل يجوز بيع الماء من البيت أو لا يجوز.